غني يا قلبي ده النعيم كله والهنا جنبي والهنا جنبي غني وساعدني غني يا قلبي فرحتي تمت قول بقى وغني غني وساعدني غني يا قلبي ده النعيم كله والهنا